قبل كتاب الفقه سنتكلم على ما قاله القرطبي في قوله من سورة آل عمران على الحج، فإن شاء الله سنبدأ بقى كتاب الحج من كتاب الكافي، ثم أبدأ بهذا ابتداء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وأول ما أبدأ قبل كلام ابن قدامة، نبدأ بكلام الإمام أبي عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. فضل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى ولله، قال اللام في قوله ولله لام الإيجاب والإلزام، لكي لا يكون هذه لام التعليل وهذه لام الإيجاب. ولله على الناس حج البيت، ثم أكده بقوله تعالى، بقوله تعالى على، ولله على الناس، التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. فإذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأكده وأوجبه، لفلان علي كذا حق. فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته، ولا خلاف في فريضته، فريضة الحج كتاب وسنة وإجماع. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال وحج البيت، وهو أحد قواعد الإسلام، وليس يجب إلا مرة واحدة بالإجماع. وقال بعض الناس يجب في كل خمسة أعوام مرة، وروها في ذلك حديثا أسندوه إلى النبي، والحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم. قلت أي القرطبي. وذكر عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب جل وعز إن عبدا أوسعت عليه في الرزق فلم يعد إلي في كل أربعة أعوام لمحروم. مشهور من حديث العلاء بن المسيب ابن رافع الكاهلي الكوفي من أولاد المحدثين، روي وروى عنه غير واحد، ومنهم من قال في كل خمسة أعوام، ومنهم من قال عن العلاء بن يونس عن خباب عن أبي سعيد عن غير ذلك من الاختلاف. والحديث باطل، ولو كثرت رواياته فهذا ليس من الأحاديث التي يحسن بعضها بعضا بالطرق الضعيفة. وأنكرت الملحدة الحج، فقالت إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء، ما شاء الله عليك، والسعي وهو يناقض الوقار، السعي أنك بتسير سيرة سريعة قليلا ينافق الوقار، ورمي الجمار لغير مرمى وهذا يضاد العقل، أنت بترمي إيه؟ مفيش حاجة قدامك ترمي بها، بترمي إيه في الهواء؟ فانظر. فصاروا إلى هذه الأقوال الباطلة كلها، كما فعل هذا الرجل، نسيت اسمه أكثر من مرة، وأحسن أنا نسيت اسمه، هذا الشاب الكويتي الذي كان يتكلم في السيرة، قلت لكم يعني، وهو مشهور جدا، طائر، أحسن، طارق سويدان. فقال الحج ملوش لازمة، يعني اقعد في بيتك وبينك وبين ربنا، مش لازم تلف وتطوف وترمي الجمرات، مش لا، المسألة سهلة، انتم مشددينها ليه؟ مش ربنا بيقول يسروا ولا تعسروا؟ انا ميسر لكم، ايه المشكلة يعني؟ هكذا. فقال هذا الرجل يقول لا إله إلا الله، والمفروض من أهل العلم عياذا بالله، فأمر عظيم. المهم إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، هناك عبادات توقيفية، هم أخذوا المسألة التي تناسب عقولهم الباطلة. النبي نهى الحج عرفة، الحديث ثابت، عرنة ملتصقة بعرفة، لا يجوز إن وقفت بعرنة وهي ملتصقة زي جارك نجاورك ملتصقة بعرفة. والبعض قال عرفة يعني عرنة قد تكون من عرفة، وليس كذلك، فالذي وقف على عرنة حجه باطل، لا وقوف إلا بعرفة. لماذا؟ الله أعلم. لماذا نطوف حول الكعبة سبعا؟ الله أعلم. والسعي سبعا؟ الله أعلم. لماذا رمي الجمرات كذا؟ لماذا المبيت بمزدلفة؟ كل هذا له تحقيق، ولكن لماذا الصلوات أربع وثلاث واثنان وركعة في الخوف، صلاة الخوف؟ كل هذه أمور عبادات توقيفية، والله يختبر الناس بهذا. فهناك أمور معلوم عللها، وأمور تعبدية لا نعرف علتها، وليس بلازم أن نعرفها، لأن النبي ما تكلم فيها. وكل مناسك الحج كانت على ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فكله قياما لما قام به إبراهيم باني الكعبة والبيت الحرام. فالأمر هنا لا دخل له في العقل. قال إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد، هو عبد وليس بحر، أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به. في أيام النبي والصحابة والسلف الصالحين كان السيد يأمر عبده افعل كذا، لا يقول له ما العلة، أنا هروح ماذا أفعل، ينفذ. وربنا ضرب بالمثل الأدنى على المثل الأعلى، السمع والطاعة لله والرسول، أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به سيده، ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الضلال المبين، تقول بالسمع والطاعة والحديث صح، لا تنقب عن العلة، فإن علمت العلة ستترك الحديث. قد لا تعلم العلة، قد تعلمها وأنت لا تعلم أنك لا تعلم، فهمت فهما باطلا. فالأصل اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، كما قال الإمام الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، ولن تكون على صراط مستقيم، ولن تنجلي عنك الفتن إلا كنت من بداية على الصراط المستقيم، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. الآثار، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع، وإنما يتعين عليه الامتثال، ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول في تلبيته: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق. لبيك تلبية بعد تلبية واستجابة من غير اعتراض، ومن يشاقق يعترض، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت. قالها ثلاثا حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في رواية: فدعوه. فبين هذا الحديث أن الخطاب إذا توجه على المكلفين بفرض أن يكفي منه فعل مرة ولا يقتضي التكرار، تمام، هذا الأصل عدم التكرار. طب لماذا نصلي كل يوم إلى يوم القيامة؟ لأن الأمر يتكرر، حي على الصلاة، والأذان يأتي بالصلوات. لكن لو لم يكن هذا وأقيم الصلاة، من أقام الصلاة مرة بعد أن علمها فقد أدى ما عليه. كذلك نفس الأمر في الحج، الذي يفعله مرة فقد قضى ما عليه، استحب أن يفعل ذلك فبها ونعمة، هذا خير وهذا محبوب عند الاستطاعة. فعل مرة ولا يقتضي التكرار، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني من الأصوليين وغيره. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: يا رسول الله، حجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وهذا نص في الرد على من قال يجب في كل 5 سنين مرة، وقد كان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم، كانت قريش قبل من أيام إبراهيم عليه السلام، وكان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم، وكان مما يرغب فيه لأسواقها وتبررها وتحنقها. فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا، لأن الحج كان يدخل فيه المفاسد والشركيات وما شابه. وقد حج النبي قبل حج الفرض، هذا قاله القرطبي، وقد وقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا، حيث كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ونحن الخمس، حسب ما تقدم بيانه في سورة البقرة. قال: قلت، أي القرطبي: من أغرب ما رأيته أن النبي حج قبل الهجرة مرتين، يعقب على الكلام، وأن الفرض سقط عنه بذلك، لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حيث قيل له: وأذن في الناس بالحج. قال الكي الطبري: هذا بعيد، فإنه إذا ورد في شرعه ولله على الناس حج البيت، وهذا شرع رسول الله، فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه، ولو فعله إن قيل هذا وصح عنه، لأن قيل إنما خاطب من لم يحج، إنما خاطب من لم يحج، كان تحكما وتخصيصا لا دليل عليه. العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فتخصيص العام يكون من كتاب أو من سنة أو من إجماع، فلا نخصص بالعقل. ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم، وهذا في غاية البعد. المسألة الثانية: ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وهذه المسألة فيها كلام كثير عند أهل العلم بين من قال بالقول الأول أو القول الثاني. قال القرطبي، وهو تحصيل مذهب مالك، أن الحج على التراخي، فيما ذكره ابن خويز منداد من أئمة المالكية المشهورين، وهو قول الشافعي ومحمد ابن الحسن وأبي يوسف أصحاب أبي حنيفة، وفي رواية عنه وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكين إلى أنه على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، وهو قول داود الظاهري. قال القرطبي والصحيح الأول، يعني إيه؟ أن الحج على التراخي، لو استطعت المال فلك أن تحج في أي سنة. قال: لأن الله تعالى قال في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وسورة الحج مكية. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت. فقوله وأذن في الناس بالحج، نعم قالها إبراهيم، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا، فهذا الدليل استدل به على التراخي، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية من سورة الحج في وهي مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في آخر سنة قبل أن يموت ببضع وثمانين يوما، فقال هو على التراخي. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية، وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة 3 من الهجرة، ولم يحج رسول الله إلى سنة 10، وهذا دليل آخر في الآية. وأما السنة فحديث ضمام ابن ثعلبة السعدي من بني سعد ابن بكر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فذكر الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكان الحج في السنة العاشرة. رواه ابن عباس وأبو هريرة وأنس، وفيها كلها ذكر الحج وأنه كان مفروضا، وحديث أنس أحسنها سياقا وأتمها. واختلف في وقت قدومه، فقيل سنة 5، وقيل سنة 7، يعني ضمام ابن ثعلبة، وقيل سنة 9. ذكر ابن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام الخندق بعد انصراف الأحزاب، قال أبو عمر بن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على إيه بقى؟ إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن أفسد حجه فقضاه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لهذا الحج لما وجب عليك، لعلمنا أن وقت الحج موسع فيه، وأنه على التراخي لا على الفور. كلمة الموسع في الصلوات أيضا، كما في حديث جبريل في صحيح مسلم صلى بالنبي في أول الوقت كل الصلوات الخمس، صلى النبي جبريل مع النبي أمه في يومين من الفجر إلى العشاء، في أول الوقت صلى وفي آخر الوقت صلى، فالوقت هنا موسع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تمام؟ فقال أجمع أهل العلم، وكان من الكثير من الناس عندهم المال والاستطاعة ليذهبوا إلى الحج وهم أغنياء وأخروا، ولم يذكر بالإجماع أن الذي يؤخر الحج عن وقته هو آثم وعاصي لله. فنقل الإجماع بهذا المعنى وبهذه الأدلة، والمسألة فيها خلاف، لأنه سيأتي في الأحاديث من كتاب الكافي على مسألة التراخي، على مسألة الفورية. فلذلك هنا ذكرت الإجماع لأن المسألة فيها خلاف، بل الإجماع لا يستقيم مع الخلاف، فلذلك ذكرت هذا الكلام. قال أبو عمر: كل من قال بالتراخي لا يحد في ذلك حدا، إلا ما روي عن سحنون، وقد قيل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك، فهل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ المعنى إيه؟ يقصد أن يقول: أنتم تقولون على التراخي، تمام، أي تراخي؟ ما هو التراخي؟ قد يموت اليوم، يموت الآن، فقد يموت عاصيا لأنه لم يأتي، فلا بد أن يكون على الفور، لأنك لا تدري أين ومتى ستموت. فما هو التراخي؟ كم سنة؟ سنتين؟ خمسة؟ 20؟ من؟ والنبي لم يحدد هذا. طيب، قال: لا، وإن مضى من عمره 60 سنة لا يفسق ولا ترد شهادته. فإذا زاد على 60 فسق وردت شهادته. قال: ده قول لبعض الناس. قال أبو عمر: وهذا توقيف وحد، والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع، أي لا دليل على ذلك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليلهم. فهذا أبو عمر بن عبد البر يؤكد الإجماع وأنه على التراخي مطلقا، وليس هناك دليل ولا حد لتلزمونا به، وليس هناك فرضية إلا بدليل ومتيقن، ليس فيه شك وليس فيه احتمال للتصحيح والتضعيف، تمام. ففي هذه الحالة هو على التراخي، وهذه من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أكده ونقل عليه الإجماع، مع أن التحقيق العلمي كما بينت آنفا أنه لابد أن تحج، وقد تحج، تموت قبل أن تحج وأنت مستطيع للحج، وهذا قد يدخلك في الإثم، تمام. طيب، قال القرطبي: قلت: وحكاه ابن خويز منداد عن أبي القاسم، قال ابن القاسم وغيره: إن أخره 60 سنة لم يحرج، يعني لا حرج عليه، وإن أخره بعد 60 حرج. فأتى بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقل من يتجاوزها. الحديث رواه الحاكم في المصدر وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك رواه الترمذي وحسنه. هنا هذه التفسير القرطبي اللي هو المكتبة بتاعت المكتب، يعني بتاعت المسجد، أما الكتاب عندي في البيت، كتابي أنا محقق. هذا الكتاب ليس فيه في كل الكتاب ولا تحقيق لحديث ولا كلمة لغة ولا أي شيء، فلا تصرف مالك في كتاب ليس فيه تحقيق، حتى لو كان أقل في الثمن، لأن زيادة الثمن تكون من تحقيق الكتاب، تواخد بالك، فلا بد من التحقيق. من أجود التحقيقات في كتاب المحلل ابن حزم هذا العالم الجهبز أحمد محمد شاكر، الذي حقق هذا الكتاب، وكان يقف عند كل كلمة ويقف عند كل رواية ويصحح ويبين الصحيح من الضعيف، وهو كتاب قديم، والكتابة ما كانتش بالكمبيوتر، كانت كتابة بالآلة الكتبة، فكان الكلمات فيها غريبة، يعني الأمر من سنين، عشرات السنين، لأن النسخة طيبة فاشتريتها من سنين، عشرات السنين يعني. فكان مثلا يكتب كلمة يدرك، فيكتب الياء والدال وبعدها جزء من السطر فارغ كلمة الكاف بعدها، فتقول ما هذا؟ يعني لو لم تفهم لا تشعر أنها كلمة مكتملة، لكن أخذتها للأهمية يعني. فالشاهد مسألة التحقيق مهمة للغاية. طيب، فقال أعمار أمتي كذا، فكأنه في هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب. قال أبو عمر: وقد احتج بعض الناس كسحنون من المالكية بقوله معترك أمتي بين الستين إلى السبعين، وقل من يجاوز ذلك. والحديث ضعفه البعض أيضا، يعني الحديث أعمار أمتي. قال أبو عمر: ولا حجة في هذا الحديث، لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث. رأينا على النت من سنين قليلة، 5-4 سنين، رجل إلى 120 سنة، مات بعد 120، وامرأة كذلك مثله. فلذلك قال هنا: لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته ولو صح الحديث، ولو صح، لأنه ضعيف أيضا. وفيه دليل على التوسعة إلى 70، لأنه من الأغلب أيضا، يعني أخذ حديث الذي قال به وجعله لنفسه وللتراخي. ولا ينبغي، ما لذلك قلت لك قد يكون الحديث أو الآية يستدل بها الأئمة الأربعة، كل إنسان منهم يقول بقول يخالف الإمام الآخر. فالمسألة هنا القاعدة الكلية لا اجتهاد مع النص، عفوا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الثالثة، المسألة الثالثة، أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، نفس الأمر الذي فعلته في كتاب المواريث، بينت مسائل المواريث في آيات النساء من الجامع لأحكام القرآن، وهو من أجود الكتب في الحصول على وجمع المسائل الفقهية والأصولية واللغوية. أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، عام في جميعهم، مسترسل على جملتهم. قال ابن العربي القاضي المالكي: وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات، بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع من أصل التكليف. رفع القلم عن 3، وكذلك العبد لم يدخل فيه لأنه أخرجه من مطلق العموم، قوله تعالى: في التمام من استطاع إليه سبيلا. والعبد غير مستطيع لأنه ليس عنده مال، لأن السيد يمنعه لحقوقه من هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه وتعالى حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة وبين الأمة وبين الأئمة، فلا نهرف بما لا نعرف، لا نتكلم بغير دليل، فلا نهرف بما لا نعرف، ولا دليل عليه إلا الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا. يعني لما يذكر رجل من أهل العلم أصحاب كتب الإجماع كابن المنذر فيقول: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا. هذه الكلمة مهمة، إلا من شذ منهم ولا يعد خلافا، هو إجماع، وإجماع هو إجماع أهل الحق العقد الحل والعقد، كلهم أجمعون. لو تخلف منهم فردا، تخلف منهم فرد، لا إجماع. فقال هذه مقولة مهمة: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا، لأنه خالف الإجماع وغفل عن دليل الإجماع، فهذا لا يعد إجماعا. كما خرج الحسين رضي الله عنه إلى أن قتل هو من معه من أهل بيته فقتلوه وقتلوا أولاده الذكور والإناث، وسليمان بن صرد من الصحابة وخرج على حاكم أمير المؤمنين، وخرج عبد الله بن الزبير. ولما خرج الحسين اجتمع عليه الصحابة رجال ونساء وقالوا له اتق الله، وحدث ما حدث. فيأتي الخوارج والإخوان يقولون المسألة خلافية وليس المسألة فيها خلاف، ويجوز الخروج على الحكام. وهذا تتبع الذلات وتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. الصحابة مجمعون والأدلة بينة، والإجماع لا بد له من دليل، ويكفي دليل واحد من الأحاديث، بل هناك 100 حديث. ومن العجيب الذي قاله بعض أهل العلم كابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو يتكلم فقال فيما قال: وكانت المسألة خلافية ثم اجتمعوا عليها في عهد التابعين. وهذا كلام غريب جدا، 100 حديث بعدم الخروج على الحكام، وكأنه لما رأى القراء الذين خرجوا على أمير المؤمنين في عهد التابعين قالوا المسألة خلافية ثم بعد ذلك انعقد الإجماع. وليس هذا بصحيح، مع إن ابن حجر من أهل التقصي ومن أهل التحقيق، ولكن هذه المسألة فيها نظر بلا شك، والمسألة بينة ولا خلاف فيها. طيب، فقال: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلا. ده إجماع. الصبي لم يبلغ بعد ومرفوع عنه القلم، الذي يفعله من الإثم لا إثم عليه، ولكن الذي يفعله من الخير يكتب في ميزان حسناته وصحيفته. حتى في الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهما في المضاجع. وهذا الخطاب ليس للأولاد لأنهم لم يبلغوا بعد، وإنما هو للأولياء، أولياء الأولاد. فهنا إجماع: الولد إذا حج مع أبيه أو أمه فإذا بلغ لابد أن يحج مرة أخرى. وقال أبو عمر: خالف داود جماعة فقهاء خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك، وأنه عنده مخاطب بالحج، وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بدليل عدم التصرف، وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده، كما خرج من خطاب الجمعة وفي قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تكلم ابن حزم في الجمعة وضعف الحديث الذي قال فيه أن المسافر لا جمعة له، والحديث صححوه ولكنه ضعفه، فقال: حتى المسافر يدخل الجمعة للآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا عموم كلي والحديث ضعيف. فعلى ذلك فمن الأحوط إن كنت مسافرا أن إن أدركت الجمعة فأولى أن تصليها يعني. طيب، قال: وكما خرج من الخطاب إجاب الشهادة، قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إلا ما إذا ما دعوا، ولم يدخل في ذلك العبد. وكما جاز خروج الصبي من قوله: ولله على الناس حج البيت، وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه. وخرجت المرأة من قوله يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمرأة أصلها صلاة الظهر، فإن أحبت أن تصلي الجمعة فلا حرج عليها وتأخذ الإثم ويسقط عنها الظهر، فهي بالخيار يعني. قال وهي ممن شمله اسم الإيمان، وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور، وهو قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب، ومثلهم لا يجوز عليه تحريف تأويل الكتاب. الرابعة قوله من استطاع إليه سبيلا. من هنا في موضع خفض على بدل البعض من الكل، هذا قول أكثر النحويين، وأجازه الكسائي أن يكون من في موضع رفع بحج، يعني إيه؟ والتقدير أن يحج البيت من استطاع، وقيل هو شرط، شرط ما يلزم من عدمه العدم، فإن لم تستطع شرط، وأدخلوا الاستطاعة في المحرم، فعدم المحرم يؤدي إلى فساد الحج، والمسألة فيها خلاف، وبينت فيها مقالة على موقعي. طيب، وهي وقيل هي شرط استطاع في موضع جزم، والجواب محذوف، أي من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج. روى الدارقطني عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال لا بل حج. قيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ورواه عن ابن مسعود أنس، رواه عن أنس وعن ابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. هنا عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، عمر عن شعيب عن جده اللي هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. هذا السند صحيفة مكتوب كالإجازة، يعني صحيفة ليست كالبلاغ، فهذه الصحيفة الكثير من أهل العلم حتى ابن حزم قال هذه مرسلة وليست بحجة. فتكلم أهل العلم، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الكثير من السنن والمسانيد والمعاجم، فقال ابن حزم وغيره من أهل العلم من الحديث هذه مرسلة وصحيفة ولا عبرة لها ودليلها غير معتبر، فضعف مسألة والحديث منه النهي عن البيع والشراء في المسجد، فقال الأصل في الأشياء الإباحة والمسألة عليها إجماع وليس هناك دليل ثابت، واليقين لا يزول بالشك، والوجوب والفرضية لا تكون إلا بنص أو إجماع متيقن أو حديث صحيح، فلا حرج في البيع والشراء لا سيما في الأمور الشرعية يعني. والبعض منهم من صحح هذه الرواية، فالمسألة في النهاية فيها احتمالية، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. والقاعدة كما قال الشوكاني الفروض لا تثبت إلا باليقين، فهذا من جملة ما يقال، لأن هذه الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وعن علي بن أبي طالب، لذلك ضعفوا حديث الزاد والراحلة، ولكن في كتابي بينت أن البعض صححه. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال فسئل عن ذلك فقال النبي أن تجد ظهر بعير، الزاد والراحلة. وأخرج حديث ابن عمر أيضا ابن ماجه في سننه، وأبو عيسى الترمذي في جامعه، سنن الترمذي يقال عليها جامع الترمذي. وقال حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، طبعا أهل العلم أخذوا بكلام الترمذي في التصحيح والتحسين في الكثير من الأحاديث، ولكن كثير من أحاديثه قد يقول حسن وهو ليس بحسن، وقد يقول حسن صحيح وهو ضعيف، فعلم ذلك من الترمذي وهو إمام في التصحيح والتضعيف، وكان من أصحابه ومشايخه الترمذي، وغالب أحاديثه يسأل عفوا غالب مشايخه مشايخ الترمذي البخاري، وكان يسأل الكثير من الأحاديث ويستدل بالبخاري في التصحيح والتضعيف، ولكن بلا شك أنه في الكثير من الأحاديث كان فيها ضعف، لذلك كتبت كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. تمام؟ قال: والعمل عليه عند أهل العلم اللي هو الزاد والراحلة وأن تجد ظهر بعير، العمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن زيد وهو الخوزي المكي، الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وأخرجاه عن وكيع والدار قطني عن سفيان بن سعيد، قالوا: حدثنا إبراهيم بن زيد عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال: قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال: يا رسول الله، ما الحج؟ قال: الشعث التفل. وقال آخر: الفقير والمجهد والذي ملابسه كذا وكذا وكذا. قال: وقام آخر فقال: يا رسول الله، وما الحج؟ قال: العج الثج. قال وكيع: يعني بالعج العجيج والتلبية، والثج رفع البدن، وقيل أيضا رفع الصوت بالتلبية، لفظ ابن ماجه هذا. وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب، وذكر عبدوس من أصحاب الإمام أحمد مثله عن سحنون المالكي. قال الشافعي: الاستطاعة وجهان، أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج، ليس بمريض وليس بالمرض المزمن الذي لا يقوم من مكانه، والثاني أو مرض يقوم من مكانه يتحرك قليلا ولكن لا يستطيع السفر ومرضه مستمر، والثاني أن يكون معضوبا في بدنه، عنده نقص في بدنه أو جزء مقطوع أو مريض مشلول، أن يكون معضوبا في بدنه لا يثبت على مركبة كشلل الأطفال، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة على ما يأتي بيانه. أما المستطيع ببدنه، يعني هو لا يستطيع بالبدن ويستطيع بالمال، فيؤجر رجلا أن يحج عنه. قال: أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث الخثعمية على ما يأتي، وهو معلوم حديث الخثعمية كما سيأتي أنها قالت: يا رسول الله، في حجة الوداع أبي كبير لا يثبت على راحلة، لا يستطيع أن يسافر بالجمل وما شابه، فهل أحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم. قال: فحق الله أولى أن يقضى، وفي رواية: فقضاء الله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. تمام؟ فقال هنا قد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث الخثعمية، وفي رواية في الصحيح أيضا أن رجل سأل النبي والخثعمية امرأة ففي رواية كنت قاضيه، فالرواية في الرجل وفي ورواية الخثعمية امرأة حتى لا يختلط عليكم الأمر. هناك رجل وامرأة سأل النبي سؤالين. قال: وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير محتملة في الركوب على الراحلة، فإن هذا إذا ملك الراحلة الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه، وإن عدم الراحلة والزاد أو أحدهما سقط عنه فرض الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فإن كان قادرا على المشي مطيقا له ووجد الزاد أو قد قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة أو نحوهما، ما أيام الصحابة والسلف ما كان هناك حدود بين البلاد، فكان الرجل يأتي من مجاهل أفريقيا بناقته وجمله يصل إلى أرض الله الحرام، وكانوا منهم من يسير على أقدامه وهو يسير يعمل في المكان الفلاني يوما مثلا أو يومين ويأخذ أجرة يأخذ بها الطعام والشراب ويسير وهكذا، فالأمر كان يسيرا. فذكر أهل العلم ما كان عندهم على حسب فتوى بفقه الواقع، فكان هذا موجودا، وكان هناك يحبون الله ورسوله ويتقون وهم فقراء، فكانوا يسيرون على أقدامهم ويصنعون ويشتغلون بالصنعة ليبلغوا أرض الله الحرام. فقال: فالمستحب له أن يحج ماشيا رجلا كان أو امرأة. قال الشافعي: والرجل أقل عذرا من المرأة لأنه أقوى، طبعا المرأة صعب، وهذا عندهم على طريق الاستحباب لا على طريق الإيجاب، مسألة أن يسير مشيا لا يلزم بهذا، يعني رجل يرى من نفسه القدرة، وحتى السير مش صعب في هذه الأوقات. ثم قال، يعني اختصرت بعض الكلام، قال: وقال علماؤنا حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب، وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودينا وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا وفطرة. فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها حرصا على إيصال الخير والثواب إليه، وتأسفت أن تفوته بركة الحج، أجابها إلى ذلك. يعني يقول حديث الخثعمية ليس على الوجوب، هي امرأة فيها خير وأرى وعلمت أن زوجها أن أباها لن يحج، فأرادت أن ألا تفوته فريضة الحج، فلذلك قال هنا: وتأسفت أن تفوته بركة الحج، إجابها إلى ذلك. كما قال للأخرى التي قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها. يبقى هذه امرأة ثانية غير المرأة الرجل الذي سأل رسول الله. قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت: نعم. فدل هذا على ما يدل على أن من باب التطوعات وإيصال البر يجب على وليه قضاؤه من ماله. لو مات الرجل ومعه مال يستطيع به وليه ابنه أو أخوه أو ما شابه من العصبة، ويأخذ هذا المال ويقضي هذه الحجة التي على أبيه، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه. فقال هنا: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. لذلك اختلفوا هنا في مسألة، هنا في مسألة، في مسألة دين الآدمي ودين الله. يعني رجل مات عليه مال، غارمون عليه على الميت من الغارمين استدان منهم مال كثير، هذا المال إما أن يحج به ويقضي فرضه، أو يأخذه الغرماء ويسدون الدين. فأخذ بعض أهل العلم من الحديث البخاري ومسلم فدين الله أحق بالقضاء، فقال يأتي بالحجة ولا يعطي الغرماء، والآخرون قالوا ليس كذلك، فالله سبحانه وتعالى يعفو، أما الغرماء فلا يعفون، وهذا هو الراجح بلا شك، الغرماء سيرفعون قضايا، وقد يدخل في المسألة عصبته أو لا تدخل العصبة، ولكن يزاع أن هذا الرجل مات وعليه دين، وكان رسول الله في بداية الإسلام الذي عليه دين لا يصلي عليه صلاة الميت ويأمر الصحابة أن يصلوا عليه، فبلا شك قضاء الغرماء أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو ورحيم سبحانه وتعالى وودود بعباده ولطيف. قال ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرحت به هذه المرأة بقولها لا يستطيع، والقاعدة لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ومن لا يستطيع لا يجب عليه، وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة عند عدم الاستطاعة. فلا يجوز من تفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا، طبعا يحقق قوله فدين الله أحق أن يقضى، وفي رواية أحق بالقضاء، فإنه ليس على ظاهره إجماعا، فدين الله أحق أن يقضى، فإنه ليس على ظاهره إجماعا، فإن دين العبد أولى بالقضاء كما قلت، وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس لا تصبر، لذلك حديث مسلم لما سأله الصحابي الشهادة في سبيل الله تكفر كل المعاصي والكبائر، قال نعم، فنزل جبريل بالوحي قال إلا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، فرجع وغير فتواه وقال أخبرني به جبريل آنفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحتى الشهادة في سبيل الله دين الآدمي تعاقب عليه يوم القيامة حتى لو مت شهيدا في سبيل الله. فلذلك قال هنا قال ماذا؟ فإن دين العبد أولى بالقضاء، وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى، قاله ابن العربي القاضي المالكي في أحكام القرآن. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية عن عند مالك وأصحابه مخصوص بها، وهذا كلام طمع لا يستقيم، الأصل عدم الخصوصية، ده إجماع، وكل آية نزلت بسبب نزول أو حديث نزل ورود الحديث ليس على الإنسان الذي نزل عليه فحسب، وهذا إجماع. ومن هذا الحديث هذا القاعدة الكلية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا خصوصية إلا ما خص به رسول الله من الزيادة في الزواج وما هكذا. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الصحابي كان قبل أن يسلم في الجاهلية كان يعرف امرأة بغي، وكان يأخذ منها كذا وكذا وكذا، فلما أسلم وأسلمت فكان يبيع التمر في دكانه، فدخلت عليه فدخل في الدكان معها فأخذ منها ما يأخذ إلا ألا يجامع، قبل وباشر وكذا وكذا وكذا، فخرج من الدكان فاصطدم في فرع شجرة فنزل الدم على رأسه فشعر بالأمر فذهب إلى رسول الله بدمه فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا. فسكت رسول الله فذهب الصحابي وكأنه أصابه اليأس. فنزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر رسول الله بالإتيان بهذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. فقال له فقال تلا هذه الآية ففهم الصحابي أنه معصية والحسنات يذهبن السيئات. فقال الصحابي ألي خاصة يا رسول الله؟ وفي روايتين، رواية معاذ بن جبل ورواية عمر بن الخطاب والأحاديث البخاري ومسلم. له خاصة؟ ألي خاصة؟ ألي الناس؟ فقال بل للناس كافة. النبي قال كذا، وقال في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة. فهذا حديث نزل بسبب هذا الصحابي وهذه الصحابية، ثم هو عموم. فإذا قال البعض يقول هذا حديث الخثعمية للخثعمية فحسب، هذا لا يستقيم، لأن القواعد الكلية مستنبطة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولا يغرنك من يقول أنتم تقولون القواعد الأصولية، أننا نتكلم بالكتاب والسنة والإجماع. هو غبي جهول لا يدري ولا يفهم ما معنى القاعدة ولا يفهم ما معنى القواعد الأصولية التي هي أصل الاستنباط والاستخراج من كتاب الله. والقاعدة لا يقال بها إلا لأنها دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو من الكتاب والسنة والإجماع كلها. فكل قاعدة لو لم تقعد على الكتاب والسنة فلا قيمة لها. فالقواعد إنما استدل بها لما فيها من الإيجاز وجوامع الكلم، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، العادة محكمة، المشغول لا يشغل، الميسور لا يسقط بالمعسور، كلها من الأدلة. وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، الأمور بمقاصدها، قواعد كثيرة. فلا يستقيم أن يقول وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها، وقال آخرون فيه اضطراب الحديث، اضطراب ده في البخاري ومسلم. وقال ابن وهب وأبو مصعب لعلهم يقولون في روايات غير البخاري ولم يقفوا على حديث البخاري، ويجزئه إن شاء الله تعالى. قال وقال ابن وهب وأبو مصعب هو في حق الولد خاصة. ما الدليل على هذا؟ الأصل العموم، القواعد الذهبية، علم أصول الفقه. هنا قال هو في حق الولد خاصة، من أين أتيت بهذا الكلام؟ لذلك المحلى ابن حزم عنده علم غزير، وكان من أشد الناس ذكاء في الأندلس، وما دخل في زمانه أشد ذكاء من ابن حزم. فكان يتكلم في كل مسألة ويأتي بكل المذاهب الفقهية وينقب ويتقصى ويبحث. لشدة ذكائه ولفرط عقله فيتكلم بلسان شديد ويقول، يعني هو من شدة ذكائه عايز يقول ازاي دول بيتكلموا في دين الله، وهؤلاء يعني يعتبروا من العلماء. لشدة ذكائه وعلمه بيبقى يعنف من هذا، فلذلك يعني رزق بسلاطة اللسان رغما عنه يعني. فالمسألة الله المستعان. فهنا أنا بقول يهو وهو في حق الولد خاصة، أنا أقول له من أين أتيت بهذا؟ القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه القاعدة دليلها من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا بد إن سئلت يا رسول الله أن تأتي بالبلاغ كامل. فالنبي قال الخثعمية وقال للأحاديث في الأحاديث الأخرى، فلو كان هناك زيادة بيان لبينه النبي. فلما سكت النبي نزل المقال، نزل القول عموم المقال كما قال الإمام الشافعي. إذا سكت الرسول بعد أن سئل وأجاب السائل فلا نقول إلا ما قال رسول الله، فينزل المقال الكلام عموم المقال، لا خصوصية للخثعمية ولا على الولد ولا على الجد، يبقى للكل، للجدة وللأم وللأخ وللزوجة وللأي لأي حد، لأي أحد. هذا هو. قال وقال ابن حبيب من المالكية: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج، وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن لم يوصي به ويجزئه إن شاء الله تعالى. أيضا كلام ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج. فرضا شاب صغير وليس كبير، وبلغ وليس بكبير، فتحدد الأمر على الكبير. هو شاب وعنده عجز، لا يستطيع أن يقوم من سريره، فلماذا يحدد ابن حبيب في الحج عن الكبير؟ ليس كذلك. الأصل العموم، قواعد ذهبية تبين لك الراجح من المرجوح. قال: فهذا الكلام على المغضوب، المعضوب اللي هو المريض، وشبهه وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة، البعض قال هو ضعيف، وهو يرد على الحسن قوله أنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل، لأن المسألة عموم، وحديث الخثعمية في البخاري ومسلم. ما هنا انتهى كلام الإمام القرطبي، فهنا قال أبو عمر: وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة ويرد على الحسن البصري قوله إنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل، لا يجوز حج المرأة عن الرجل. النبي جوز لها، وحديثان امرأة وامرأة والثالث رجل، فيجوز للمرأة أن تقضي حجها عن الرجل. قد يؤخذ في هذا الحديث، لأن القاعدة هو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنا تكلمت في مقالة على الموقع الصحبة الآمنة للمرأة من غير محرم يعني. فهذا الحديث لم أذكره في المقالة، هذا الحديث يضم إلى هذا، واستنبطت منه الآن مسألة القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أن تحج عن أبيها فلم يسألها هل معك محرم يحج معك أم لا، لأنها ستحج. هذا قد يستدل منه، هذا قد يرد علي قائل ويقول هناك الأحاديث كما في البخاري ومسلم لا تسافر المرأة فوق يوم، تسافر يوم وليلة وفي رواية ثلاثة أيام ولياليها بدون محرم. فهنا جامع الأدلة يجعلك تستطيع الفهم وتستطيع الترجيح. حديث البخاري ومسلم في نهاية الزمان عندما يستقر الأمن، فبين صلى الله عليه وسلم من الحديث أن المرأة تسير من بلدها إلى أن تحج بيت الله الحرام لا تخاف في سيرها إلا على، تخاف الذئب على غنمها، يبقى هي تستطيع أن تسافر إلى بيت الله الحرام من غير محرم عند وجود الأمان. ففي هذا الحديث ذكروا مسألة الرفقة الآمنة، وفي هذه الأيام يعني الرفقة الآمنة ممكن يبقى 100 امرأة، وغالب النساء يكونون في نفس المكان قريب أو بعيد وصحبة وما شابه، فنساء وحتى في الفنادق يكون النساء منفردات والرجال في حجر أخرى، فالمسألة فيها رفقة آمنة. فعند الإلمام بأدلة الأحكام تستطيع أن ترد من تعصب بغير دليل. الأصل العمل بظواهر النصوص، وهذه الظواهر قد تصرف بأدلة أخرى. هذا الحديث الذي ذكرته الكثير لم يعرفه، وحديث في آخر الزمان الذي المرأة التي لا تخاف إلا على من الذئب، مفيش حد يقطع عليها الطريق أو يغتصبها، فإن حدث الأمر ذهبت وحجت بدون محرم. ومن الثابت أن زوجات النبي منهن من كن يحججن مع عثمان أمير المؤمنين بدون محارم، ففي هذه الحالة نعلم أهمية علم أصول الفقه. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. نعم نعم نعم، صحيح صحيح، ما انا ذكرته في محرم. ايوه نعم، هو قلت لك الان المساله خلافيه، وهذه الاحاديث ارجع الى سلسله المقالات الفقهيه الاصوليه، سفر المراه بدون محرم. هنا المساله الفتوى تتغير بتغير الزمان والاحكام والاماكن، وزوجات الصحابة زوجات النبي حجوا بدون محرم مع ولي الأمر النبي، بعضهن حجوا مع عثمان بن عفان، حج بعد حج بدون محرم، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي ده حدث. هذا من جملة الأحاديث. كنا في بداية الأمر كنا نتشدد ونقول لابد ولابد، ولكن مسألة أيضا فيها تفصيل، الأمر يختلف. يعني المسألة المرأة الصغيرة غالب أهل العلم حتى مع الرفقة الآمنة لا يقولون لابد من المحرم، وجوزوا هذا للمرأة التي كبر سنها ونضجت ومتزوجة وعندها زوجها ولا يستطيع زوجها لقلة المال لا سيما في هذه الأونة وغلو السعر للحج. ولكن البعض يقول لمن استطاع إليه سبيلا، وابن حزم قال من أشد السبيل المحرم، فلو كان معها المال ومعها وليس معها المحرم لا تستطيع أن تحج، لأنها ليس معها السبيل، لأن السبيل المال والمحرم، وهذا الذي أكده جدا ابن حزم. ولكن لأن المسألة فيها خلاف وفيها وجه، فلا نلزم الناس ونجبرهم على القول بقول بعض الناس. نعم هذا خبر، نعم صحيح. ايوه، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل يجوز يعني ما وجه الدلاله هنا؟ لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه الا مع ذي محرم. فلما ما القضيه هنا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يقول قول الا سيحدث، ففي هذا الزمان ولو كان خبرا وفي آخر الزمان قبيل الساعة سيكون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتي هذا الزمان ولا يكون هناك أي شيء، يعني لا يكون هناك خوف ولا اغتصاب ولا قتل. ففي هذه الحالة لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة، فإن حدث هذا الأمان فيجوز للمرأة أن تسافر مع من غير ذي محرم، لأن هذا الحديث يبين أن أحاديث المرأة التي أمر فيها بالسفر مع المحرم كان لها علة، لأن المحرم وهذا العلة موجودة يحفظها ويمنعها من الاغتصاب ومن السرقة ومن كذا. فلما رفعت العلة، هذا استنباط مني لفهم هذا الحديث، رفعت العلة وليس هناك خوف إلا على الغنم من الذئب، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تسافر. هو خبر يحوي فقها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي في آخر الزمان المرأة يعني تمشي عارية. ذكرت في الجمعة في درس الأربعاء لما قلت تهارج الحمر، يعني الرجل يجامع المرأة في منتصف النهار في منتصف الطريق، فيقول لها البعض من يعني كأنه ورع، هل كان مختفيا؟ فهيحدث هذا ويحدث ذلك، كله أخبار، ومن كل خبر نأخذ فقها وتأويلا، كل خبر له معنى، سيحدث في نهاية الزمان، تضطرب آليات الألية للمرأة، المرأة عجزها من شدة الطواف حول الأصنام، فذكر رسول الله هذا، فهذا موجود وهذا موجود وكلها أخبار، ولكن بعض الأخبار يستنبط منها ويفهم منها. النبي قال هذا وهو الصادق المصدوق، وسيأتي زمان فيه أمان، تسافر المرأة من بلد إلى بلد لا يمسها شيء. ما فقه هذا الحديث؟ أنه سيأتي وقت فيه أمان، عندما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل المسيح الدجال، الرمانة الواحدة تكفي طائفة من الناس، والطائفة من واحد الأربعين، ويستظلون بقشرتها طائفة من الناس، يأكلون رمانة 30-40 رجل يشبعون منها ويأخذون القشرة يستظلون بها من الشمس، وتخرج الأرض ما فيها من الخير. وفي رواية للإمام أحمد ليس في نهاية الزمان، أن بعض السلف في عند مسند الإمام أحمد وجدت حبة قمح بر، هذه الحبة كنواة التمرة، الحبة القمح هكذا هي كنواة التمرة، فجمعوها في خرقة ونشروها بعد ذلك، قال كان هذا في زمان العدل، في زمان العدل لما تبقى التمرة القمحة كالتمرة. فانظر، فالأحاديث موجودة والأمور، وكل حديث يؤخذ منه كذا ويؤخذ منه كذا. هناك اعتراض؟ لا حرج. قل لا حرج، قل. طيب، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.